لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه، وقول الله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما، قال أئمة: نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. قال: ثبت ذلك من قول مجاهد، أخرجه الفريابي والطبري وغيرهما من طريقه بهذا اللفظ بسند صحيح. الشاهد منه أنه لا يكون المرء إماما للمتقين إلا بأن يقتدي بمن قبله. نقتدي بمن قبلنا، وهذا يقتدي بالذي قبله إلى أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، مصدر النور والهدى. قال: وأخرجه ابن أبي حاتم من طريقه، من طريق الطبري بسند صحيح، أو من طريقه يعني طريقه هو. قال: يقول: اجعلنا أئمة في التقوى حتى نأتم بمن كان قبلنا ويأتم بنا من بعدنا. وللطبري وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن المعنى: اجعلنا أئمة التقوى لأهله يقتدون بنا. أعتقد لأهلها، بس هي مكتوبة كده. هذا لفظ الطبري. وفي رواية ابن أبي حاتم: اجعلنا أئمة هدى ليهتدى بنا ولا تجعلنا أئمة ضلالة. التفسيرات الأخرى تقتصر على يعني نصف المعنى الأول، نصف التفسير الأول، وهو أن يقتدي بنا في الهدى، أن يقتدى بنا في الهدى، يقتدي بنا من بعدنا ليهتدى بنا. قال: اجعلنا أئمة هدى ليهتدى بنا ولا تجعلنا أئمة ضلالة، لأنه قال تعالى لأهل السعادة: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال لأهل الشقاوة فرعون وقومه وملئه: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. ورجح الطبري أنهم سألوا أن يكونوا للمتقين أئمة، ولم يسألوا أن يجعل المتقين لهم أئمة. يعني بيرجح التفسير الثاني، ولكن من تأمل أنه لا يكون إماما للمتقين إلا بأن يكون متبعا مقتديا بمن قبله من المتقين، فهو ليس من معنى الكلمة ولكن من لوازمها. يعني الإمام هو الذي يؤمن، يقصد، يقتدى به، ولكن لا يكون إماما للمتقين وهو منفرد في الرأي والاعتقاد عمن قبله. لا يكون إماما للمتقين إلا بأن يكون مقتديا بمن قبله. ثم لما تكلم الطبري على إفراد إماما مع أن المراد جماعة بما حصله أن الإمام اسم جنس فيتناول الواحد فما فوقه. وأخرج عبد بن حميد بسند صحيح عن قتادة: وجعلنا للمتقين إماما أي قادة في الخير ودعاة هدى. يؤتم بنا في الخير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أخرج ابن أبي حاتم من طريق السدي: ليس المراد أن أم الناس، وإنما أرادوا اجعلنا أئمة لهم في الحلال والحرام يقتدون بنا. ومن طريق جعفر بن محمد: معناه جعلني رضا، فإذا قلت صدقوني وقبلوا مني. هذا المعنى لا يريده عباد الرحمن من أجل حب رياسة أو شهرة، وإنما لأجل أن يأخذوا ثواب من بعدهم وأن يذكروا بالخير لترتفع منازلهم عند الله، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وذلك لأنه إذا أثنى عليه من بعده بالصدق فإنه يأخذ ثواب ذلك، ويقتدون به فيأخذ ثواب ذلك، فيكون ذلك رفعة له عند الله. قال تنبيه: اقتصر شيخنا ابن الملقن في شرحه تبعا لمن تقدمه على عزو التفسير المذكور أولا للحسن البصري، ولم أرى له عنه سندا. يعني هو تفسير منقول عن مجاهد وليس عن الحسن، ومنقول جزء منه عن ابن عباس اللي هو النصف الثاني أن يقتدوا بنا اللي رجحه ابن جرير، ومثله عن قتادة. وكما ذكرنا كلام مجاهد ليس من لفظ الكلمة وجعلنا للمتقين إماما، ولكن من لوازمها. قال: والثاني للضحاك. الثاني اللي هو أن يقتدى بنا في الخير، وقد صح عن ابن عباس. كأنه يعتبر سند علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رغم انقطاعه صحيحا، لأن المشهور أن مجاهد بينهما. قال: ورواه ابن أبي حاتم عن عكرمة وسعيد بن جبير، ونقله ابن أبي حاتم أيضا عن أبي صالح وعبد الله بن شوذب. وطبعا علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعتمد عليه البخاري في التفسير كثيرا، يعني هو بميزان علم الرجال أو ميزان أهل الحديث فيه انقطاع، لكن المفسرون يعتمدون على مثل ذلك في التفسير اعتمادا كبيرا ويقبلون مثل ذلك. وهذه المسألة مهمة جدا، أعني أن ليس كل أسانيد التفسير تعامل معاملة الحديث، ولكن إذا كان يترتب على ذلك أحكام منفردة بسبب هذا التفسير ليس لها شواهد فلا بد أن يكون إسنادا صحيحا. قال البخاري: وقال ابن عون: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخوتي ولإخواني، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا الناس عنه، ويدع الناس إلا من خير. هذه الثالثة كلمات منيرة والله. عبد الله ابن عون البصري من صغار التابعين قال: ثلاث أحبهن لنفسي، وصلاه محمد بن نصر المروزي في كتاب السنة. عن سليم ابن أخضر أو سليم ابن أخضر قال: سمعت ابن عون يقول غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث، يعني أكثر من ذلك. يعني إيه اللي غير واحد واثنين وثلاثة أربعة وخمسة وستة وسبعة؟ ده معنى الكلمة دي أنها بتذكر في الأحاديث كثيرا، المقصود أنه سمعه مرات كثيرة. وصله أبو القاسم اللالكائي أيضا في كتاب السنة. في ولإخواني في رواية حماد ولأصحابي. هذه السنة أشار إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم إشارة نوعية لا شخصية. يعني إيه مش شخصية؟ يعني لا يقصد سنة بعينها، هذه السنة زي ما السلف كتير منهم يقول له إيه أصبت السنة، هذه السنة سنة نبيكم، يقصد إيه في موضوع معين في سنة معينة. ابن عباس بيتكلم على التمتع قال سنة نبيكم وإيه وإن رغمتم فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي، فبيقول تلك السنة أو سنة نبيكم وإن رغمتم. فهنا قصده بقى أنه نوع من السنة، قال له قصده بها الإيه السنة كلها، كل ما ثبت في السنن، إشارة نوعية لا شخصية. وقوله أن يتعلموها ويسألوا عنها، والله إنا لنحب ذلك لأنفسنا وإخواننا، أن نظل حياتنا نبحث عن السنة نتعلمها ونسأل عنها ونقولها للناس. وفي رواية يحيى بن يحيى هذا الأثر، هذا نقول هذه السنة هذا الأثر يعني الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتبعه ويعمل بما فيه. المهم ان هم كانوا في زمن يعني ايه مين اللي بيسمعوا؟ الصحابة رضي الله عنهم وذو كبار التابعين، يعني بزمن السند مش بعيد والسنن منتشرة، ومع ذلك يعني يرغب الناس في هذا الحديث في الحديث وطلبه. والقرآن أن يتفهموه ويسألوا الناس عنه، في رواية يحيى فيتدبروه بدل فيتمهموه فيتفهموه، وهو المراد. هو في الحقيقة الفهم مقدمة ضرورية للإيه؟ للتدبر، كما قال ابن جرير رحمه الله أنه لا يمكن أن يتدبروه دون أن يفقهوا إيه؟ معاني. ولذلك هذه المسألة العظيمة الأهمية، إن لا يتكلم في التدبر إلا بعد إيه؟ دراسة التفسير. يعني مفيش واحد يقول أنا هتدبر القرآن وهو لسه طفل صغير، ولكن المتدبر الصغير يجرأ الناس على أن يتكلموا في خواطرهم حول القرآن وهو لسه إيه؟ لم يتعلم، ويجيب الناس من الشارع ولسه في بداية طريقهم ويقول له إيه؟ ما تدبر. تدبر إذا علمت إيه؟ التفسير والمعاني. الناس النهاردة لسانهم أقرب إلى العجمة منه إلى العربية، يعني فهمهم للغة العربية دي فهم المتقدم منهم للعربية ما زال يعني ضعيفا. العلماء بيقولوا العجمة دي دخلت يعني بعد ال خليه عشان يعني دخلت ممكن يعني في المئة الثانية، فتخيلوا بقى بعد 1400 وشوية سنة، مش المئة الثانية فقط، العجمة تغلب على الناس بحيث لا يفقهون في اللغة ما يفهمه العرب. فلذلك لابد من الرجوع إلى التفسير قبل التدبر، والتدبر هو المقصود، لأن الله قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التدبر ليس مقتصرا على الفوائد البلاغية أو الغرائب البلاغية والاحتمالات التي يخترعها الناس، يقول لك الفرق بين السنة والعام والفرق بين القرية والمدينة وكلام بقى من النوعية دي كتير قوي، ويجيبه منين؟ من دماغه مجردا، لا حد من السلف قاله ولا من أهل العلم ولا من أهل اللغة، وإنما هو يتوهم هذا. لا، نقول التدبر معرفة مواعظ القرآن والتأثر بها، إن الإنسان يتفكر في مواعظ القرآن، يتفكر في أحوال الآخرة، يتفكر في أحوال أهل الجنة وأهل النار وأهوال القيامة. والأمر الثاني معرفة الحجج والدلائل التي في القرآن، يعني لابد وأن نفهم يعني علامة يدل القرآن، الدلائل دي يعني علامة تدل المسائل التي تدل عليها الآيات، عشان نعرف دلائل القرآن، حجج القرآن. الحجة على ماذا؟ على مسائل إيمانية وعملية وسلوكية وخلقية ومجتمعية في شؤون الأفراد والدول والمجتمعات. فدلائل القرآن في مسائل العقائد والأعمال والسلوك هي أساس الإيمان والإسلام والإحسان. ولذلك إعراض الناس عن القرآن إلا أن يتقنوا حروفه وأنواع قراءاته خطر عظيم جدا. لتصور أن القرآن التعلم بتاعه علم التجويد، هو ده مطلوب عشان تحسن القراءة، ولكن ليس هذا هو نهاية الأمر ولا حتى بدايته، بل هذا تمهيد قبله. وكذلك أنواع القراءات، يبقى الناس تفضل ما تعي شيئا لا في فهم ولا في تدبر، اللي هو مش عارفين هو ايه. عشان كده كلاما نرجع لتفسير الأئمة أفلا يتدبرون القرآن، هتلاقي المعاني اللي بنتكلم عليها دي، انه معرفة مواعظ القرآن والاتعاظ بها والتفكر فيها، ومعرفة حجج القرآن والدلائل التي فيه. يبقى الآيات بتدل على معاني لازم نفهمها، وليس مجرد ان احنا نعرف فقط معنى الكلام، نفكر في ما تدل عليه الآيات. يعني انت لو تدور كده مسائل مثلا القدر، تلاقي أدلة القرآن فيها في مواضع لا حتى كثير من المفسرين لا ربما يمررها. كنا لسه بنتكلم النهارده في ايه؟ في الفجر. ويجعل الرجس على الذين لا يؤمنون. وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله. ويجعل الرجس على الذين لا يؤمنون. لا يعقلون. فالجعل هنا ده لما نفهمه ونعرف أنواع الجعل ودلالة القرآن على أن الله عز وجل الذي يأذن في الإيمان، الإذن الكوني والإذن الشرعي، دي كلها أدلة القضاء والقدر. والجعل هنا أيضا جعل كوني، وحنلاقي أنواع من الدلالات على قضايا الإيمان باليوم الآخر، أدلة ذلك، قضايا الإيمان بالصفات، قضايا الإيمان بالنبوات، كل دلائل الأمور العظمى في الدين القرآن يدل عليها، ولذلك ما فيش اختلاف فيها، لا تجد فيها اختلافا. البدع كلها جت منين؟ البدع كلها جت من الإعراض عن القرآن ثم الإعراض عن السنة. يعني كلام عون رحمه، كلام ابن عون رحمه الله، يعني طبعا تقديم القرآن كان أولى على طريقة معاذ رضي الله عنه، على طريقة أهل العلم دائما يقدمون القرآن ثم الإيه؟ السنة. ولكن كأنه لما رأى إعراضا من الناس أو خوف الإعراض منهم فبدأ بالسنة، ربما الله أعلم. لكن الغرض المقصود أن تدبر القرآن هو معرفة الحجج التي فيه على المسائل الكبرى، مسائل الإيمان والإسلام والإحسان التي تشمل أعمال القلوب وأعمال والأخلاق ومعاملة الناس بالخلق الحسن. الغرض المقصود إن القرآن تضمن ذلك، وللأسف إن الناس في العصور المتأخرة من أول ما يعني مثلا بعد أن انتهى عصر الأئمة الأربعة وبدأ التقليد وبدأ يدخل بعدها بشوية كده مثلا 50-60 سنة 100 سنة العلم الكلام إلى الناس. طبعا الإمام أحمد شهد دخول علم الكلام، ثم سيطرت علم الكلام بعد ذلك على مسائل الاعتقاد، إن كل مسائل الاعتقاد يتكلموا فيها بإيه؟ بطريقة علم الكلام. حتى احتاج كثير من أهل العلم إنه يعني يذكر مسائل علم الكلام ويحتج بها، بس كان بيحتج بها دايما بالإيه؟ بالنصوص. يعني إمام البخاري أدينا شفنا كلامه في آخر كتاب التوحيد خد مساحة قد إيه في قضية إيه؟ خلق أفعال العباد، مساحة كبيرة جدا طبعا عشان هو كان اتهم فيها بالباطل واختلط الأمر عند الناس. الغرض إن علم الكلام دائما بعيد عن طريقة القرآن، ثم بعد ذلك التقليد الذي منع الناس من أن يستدلوا بالقرآن ولا بالسنة، وإنما لازم يحفظ أقوال يعني الأئمة. تدهور الحال بعد ذلك، يعني كانوا الأول بيجيبوا كلام الأئمة ويجيبوا الأدلة بتاعته، وشوفوا الكتب المتقدمة في المذاهب، يعني شوف شرح السنة البغوي ولا الاستذكار لابن عبد البر ولا تأويل مشكل الآثار للطحاوي، هتلاقي الأئمة دول كلهم بيتكلموا عليه، على الكتاب والإيه؟ والسنة، وكلام الأئمة عندهم لأنهم أتباع الأئمة الكبار. ومع ذلك بس بيجيبوا كلامهم مقترن بالنصوص، لأن الأئمة ما سابوش غير الأدلة. الأئمة سابوا إيه؟ سابوا كلام يعني مثلا إمام مالك رحمه الله ساب الموطأ، والإمام الشافعي مع أنه ترك المسند الشافعي إلا أنه هو كتاب الأم بتاعه مليء بالاستدلال، كتاب الرسالة مليء بالاستدلال، بيعلم الناس إزاي يستخرجوا من القرآن الأدلة. ولذلك الكتاب الرسالة ده يعني لما يعني عبد الرحمن بن مهدي بيقول أنا لقيته يعني مش عارف 50 مرة 500 مرة نسيت الرقم، بس هو من كتر إعجابه بطريقة الاستدلال كلها عبارة عن إيه كتاب الرسالة ده في مسألة يعني في باب اللي هو باب الأصول، ومع وأول كتاب أصول يعتبر، ومع ذلك كله آياته وأحاديث. الأئمة الكبار الإمام أحمد ساب إيه؟ ساب المسند. صحيح إن هو أولاده ذكروا أقواله ورواياته، لكن اللي هو سابه للناس معتمد اللي هو إيه؟ المسند. الأئمة كلهم تركوا ذلك، يعني تراثهم أقصد أنهم تركوا لنا النصوص وطريقة الاستدلال بالنصوص. الأحاديث التي يحبها ابن عون لنفسه وإخواني ونحن نحبها لأنفسنا وإخواننا لازم تتطبق عملي، تتسأل عنها ويسألوا عن القرآن ويتفهموها، يسألوا الناس عنه ويسألوا أهل العلم عنه. الفرق بين الوعظ والتدبر يا شيخ في فهم الآيات، مثلا حديث جبير بن مطعم سمع قول الله تبارك وتعالى من خلق غير شيء. صحيح، يعني الفهم ممكن يكون واضح، أم خلقوا من غير شيء هم الخالقون. جبير بن مطعم رضي الله عنه لما سمعها كاد عقلي أن يطير، كاد قلبي أن يطير، أن هو فعلا يعني إيه الحجة العظيمة دي والاستدلال الواضح جدا، وبدل ما تقعد أنت تتكلم بقى في الواجب الوجود وممكن الوجود والجوهر والعرض وعشان كده ماشي في طريق نجس يروح جاي واخد النجاسات معاه، يقوم يتلخبط بعد كده حتى في نصوص الكتاب والسنة يحملها على غير معاني، مع ان الطريقة دي هي الطريقة الفطرية السوية اللي أقبلها عقل كل أحد إن الإنسان يفكر إزاي أنا اتخلقت، أنا ما خلقتش نفسي ولا أمي وأبوي خلقوني ولا حد خلقني في العالم. إحنا بنبص لقى الجنين بيتكون كده قدامنا، 9 شهور ما كانش في حاجة بقى إنسان، المراحل اللي موجودة دي بيصوروها ويدوروا عليها بس ما حدش بيفكر من الذي صنع. فالفكر يعني في هذه الأمور هي معرفة حجج القرآن ومواعظه والاتعاظ بمواعظه. وكلمة يسألوا الناس عنه، إنه يسألوا أهل العلم. طبعا الصحابة دول التابعين دول كانوا يسألوا مين؟ يسألوا الصحابة وكبار التابعين، والتابعين اللي تخصصوا في التفسير مثلا، يعني أو اهتموا بالتفسير زي مجاهد وقتادة وعكرمة والضحاك، هؤلاء الذين كان لهم يعني باع في تتبع الصحابة، السدي، ومعظمهم يأخذون عن كبار الصحابة عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس خصوصا. وقوله المسألة الثالثة بقى، ويدع الناس إلا من خير. يدع وفتح الدال هو من الودع بمعنى الترك، وقع في رواية الكشميهاني بسكون الدال ويدعو الناس، مش جاية طبعا الجملة على بعضها، وهي إلا من خير يعني يدعو الناس، يدعوهم. طب ما كانش يستثني إلا من خير، لأن الدعوة إلى الخير كانت تبقى مثبتة، ويدعو الناس إيه؟ إلى الخير. لكن هيقول إلا من خير فالرواية الأولى طبعا. ويؤيد الأولى أن في رواية يحيى بن يحيى، ورجل أقبل على نفسه ولها عن الناس، لها من الالتهاء إلا من خير، لأن في ترك الشر خيرا كثيرا، يبعد عن الناس إلا في خير. يا رب سلم. قال الكرماني: قال في القرآن يتفهموه وفي السنة يتعلموها، لأن الغالب أن المسلم يتعلم القرآن في أول أمره، فلا يحتاج إلى الوصية بتعلمه، فلهذا أوصى بتفهم معناه وإدراك منطوقه. انتهى كلام الكرماني. ويحتمل أن يكون السبب أن القرآن قد جمع بين دفتي المصحف، ولم تكن السنة يومئذ جمعت، فأراد بتعلمها جمعها ليتمكن من فهمها، من تفهمها، بخلاف القرآن فإنه مجموع فليبادر لتفهمه. هي كلمة حقيقة، كلمة رائعة، ينبغي أن يعني نهتم بالعمل بها بهذه الثلاث. قال ثم ذكر فيه 13 حديثا قرأناها المرة السابقة. الحديث الأول: حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال: جلست إلى شيبة في هذا المسجد، قال: جلس إلي عمر في مجلسك هذا، فقال: هممت أن لا أدع فيها، في دار بيت المال يعني، صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. قلت: ما أنت بفاعل؟ قال: لما؟ قلت: لم يفعله صاحباك، قال: هما المرآن يقتدى بهما. هذا الشاهد منهم، مع إن هو فيها مصالح كتيرة، إنه ما ينفقش كل الأموال، تنوبه النوائب، يحتاج إلى النفقات، ومع ذلك اقتصر على إيه؟ لم يفعله صاحبك. شيبة هو ابن عثمان ابن طلحة، العبدلي حاجب الكعبة، وقد تقدم نسبه عند شرح حديثي في باب كسوة الكعبة. ليس له في الصحيحين إلا هذا الحديث عند البخاري وحده. أن لا أدع فيها بيقول الضمير للكعبة، وإن لم يجري لها ذكر، لأن المراد بالمسجد في قول أبي وائل: جلست إلى شيبة في هذا المسجد، نفس الكعبة. يبقى أنا أخطأت عندما قلت بيت المال، فكأنه أشار إليها. فقد تقدم في رواية الحج في هذا الحديث على كرسي في الكعبة، أي عند بابها، كما جرت به عادة الحجبة. قال ابن بطال: أراد عمر قسمة المال في مصالح المسلمين، فلما ذكره شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر لم يتعرض له، لم يسعه خلافهما، ورأى أن الاقتداء بهما واجب، قلت: وتمامه أن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم منزل منزلة حكمه باستمرار ما ترك تغييره، فيجب الاقتداء به في ذلك لعموم قوله تعالى: فاتبعوه، لعموم قوله تعالى: واتبعوه. وأما أبو بكر فدل عدم تعرضه على أنه لم يظهر له من قوله صلى الله عليه وسلم ولا من فعله ما يعارض التقرير المذكور، ولو ظهر له لفعله، لا سيما مع احتياجه للمال لقلته في مدته، فيكون عمر مع وجود كثرة المال في أيامه أولى بعدم التعرض. وفي الحقيقة في حديث صحيح في أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد قومك أن يبنوا لولا أن قومك حديث حازم بكفر، في إنفاق الكنز كان أيضا. والرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لقرب عهد الناس بالكفر، ويؤدي ذلك إلى نفرتهم من الدين، والله أعلم وأعلم. وأيضا يظل هذا الأمر موجودا إلى زمن ذو السويقتين من الحبشة، لأنه قال: وهو الذي يستخرج كنزه. قال الحديث الثاني حديث حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال. هو الحديث الثاني ما نقوله: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، ولجعلت بابها بالأرض، ولا دخلت فيها من الحج. صححه الألباني عن عائشة رضي الله عنها. وهذا يدل على مشروعية ذلك لو أمنت الفتنة، ولكن حديث لا استخراج ذو السويختين من الحبشة كنز الكعبة يدل على أن المصلحة ستظل كذلك، وإرادة دفع المفسدة. حديث حذيفة رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت من السماء في جذر أي في أصل قلوب الرجال، من الله بها على من شاء. الظاهر أن الأمانة هنا بمعنى الإيمان أو من لوازمها، من لوازم الأمانة الإيمان، وأنزله الله خلقه سبحانه وتعالى من عنده، وهو أمر شريف، ولذا كان في السماء أنزله الله في قلوب المؤمنين. وعند ذلك لما نزل القرآن قرأوه وعلموا من السنة، فلذلك كان هذا الباب مبنيا على أن الإيمان لابد أن يكون مقترنا أو مبنيا على تعلم القرآن وتعلم السنة. فهم القرآن قراءته وتعلمه وتعلم السنة، فقرأوا القرآن وعلموا من السنة لوجود الأرض الطيبة التي ينمو فيها هذا الزرع الطيب. القلوب إذا كان فيها أمانة، وأعظم الأمانة أن يؤدي الأمانة بينه وبين الله، ولذا كان الإيمان هو هذه الأمانة التي أنزلها الله عز وجل في جذر في أصل قلوب الرجال. ويدل على ذلك آخر الحديث بعد أن ذكر ينام الرجل النوم فترفع الأمانة من قلبه، إلى أن قال: فيقال للرجل ما أظرفه ما أجلده ما أعقل وليس في قلبه ذرة من إيمان. حتى وذكر أنه بعد رفع الأمانة حتى يقال في الناس، قال يقول الناس في بني فلان رجل أمين. وهذا يقوي ما ذكرنا من أن الإيمان، الأمانة هنا بمعنى الإيمان. عن حذيفة قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. هذا الترتيب، أنه الإيمان الذي ينتفع به العبد بالعلم من القرآن والسنة، وإلا فلو لم يكن هناك أمانة وإيمان لم ينتفع العبد بالقرآن ولا بالسنة. قال: وحدثنا عن رفعها، قال: ينام الرجل النومة فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، مرتفعا، يعني زي الفأفيء اللي بتطلع لو إن في جمرة اتدحرجت على الرجل بتعمل فأفيء في الرجل. لكن ده يدل على أنه مرت هنا إيه؟ جمرة. يدل على أن الإيمان، أن الأمانة إذا قبضت ظل لها أثر. قال: ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت، لإن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت لأبايع إلا فلانا وفلانا. قال ابن حجر فيه: يعني هذا الحديث يدل على قلة من ينسب للأمانة، فإن ذلك بالنسبة إلى حال الأولين، والله أعلم. الشاهد الشاهد من هذا الحديث هو أنه بنى أن الأمانة بنى أصل الأمانة على العلم بالكتاب والعلم بالسنة بعد الإيمان، سبق شرحه في كتاب الفتن. الحديث الثالث، قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عمرو بن مرة سمعت مرة الهمداني يقول قال عبد الله إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قال أحسن الهدي، الهدي بفتح الهاء وسكون الدال الأكثر والكشميهني، وأحسن الهدى الأول بمعنى الهيئة والطريقة، والثاني اللي هو الهدى ضد الضلال. شر الأمور محدثاتها، تقدم هذا الحديث بدون هذه الزيادة في كتاب الأدب، ذكرت ما يدل على أن البخاري اختصره هناك. ومما أنبه عليه هنا قبل شرح هذه الزيادة أن ظاهر سياق هذا الحديث أنه موقوف، لكن القدر الذي له حكم الرفع منه قوله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن فيه إخبارا عن صفة من صفاته وهو أحد أقسام المرفوع، وقل من نبه على ذلك، وهو كالمتفق عليه لتخريج المصنفين المقتصرين على الأحاديث المرفوعة الأحاديث الواردة في شمائله صلى الله عليه وسلم. عايزون أن هذا القدر متفق على أنه يدخل في المرفوع، لأن كل اللي صنفوا في السنة جابوا شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أكثرها ما يتعلق بصفة خلقه خلقه وذاته كوجهه وشعره، وكذا بصفة خلقه كحلمه وصفحه، وهذا مندرج في ذلك الحديث. في ذلك مع أن الحديث المذكور جاء عن ابن مسعود مصرحا فيه بالرفع من وجه آخر أخرجه أصحاب السنن، لكن ليس هو على شرط البخاري، وأخرجه مسلم من حديث جابر مرفوعا أيضا بزيادة فيه وليس هو على شرط البخاري أيضا، لكن لا يلزم أن يكون على شرط البخاري ليكون صحيحا، فهو حديث صحيح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومروي عن ابن مسعود في خطبة الحاجة في الزواج وغيره، ذكر هذا الحديث بتفصيل أكثر وهو حديث صحيح. قال والمحدثات المراد بها ما أحدث وليس له أصل في الشرع ويسمى في عرف الشرع بدعة، وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة، هو القياس الصحيح. فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة، اللغة تحتمل بدعة حسنة وبدعة سيئة، أما الشرع فإذا ثبت أنها شرعا بدعة فهي سيئة. قال فإن كل شيء أحدث على غير مثال يسمى بدعة سواء كان محمودا أو مذموما، وكذا القول في المحدثة في الأمر المحدث، كل محدثة يعني هي الأمر المحدث، الأمر المحدث الذي ورد في حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقد تقدم شرحه في كتاب الأحكام. وأقع في حديث جابر المشار إليه وكل بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي حديث العرباض بن سارية وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، وهو حديث أوله وأعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة فذكره، وفيه هذا أخرجه أحمد وأبو داود الترمذي وصححه ابن ماجه وابن حبان والحاكم. وهذا الحديث في المعنى قريب من حديث عائشة المشار إليه، وهو من جوامع الكلم. قال الشافعي: البدعة بدعتان محمودة ومذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، وما خالفها فهو مذموم. يبقى إذا مش قصده بدعة إيه؟ شرعية، وإنه ما ينفعش يقول بدعة شرعية يقول فيها وافق الإيه؟ السنة، لأن ده المقصود به شيء أحدث، زي مثلا جمع القرآن. الصحابة كانوا متوقفين فيه ليه؟ أبو بكر توقف فيه ليه؟ عشان ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه وافق لما فعله، وافق للسنة، لأنه كتبه ولم يكن هناك اكتمال للمصحف فاحتيج إلى الانتظار قبل أن يجمع، فجمعه أبو بكر رضي الله عنه، وكذا ما فعله عثمان رضي الله عنه في منع الناس من الاختلاف في الكتاب بأن رسمه على رسم واحد وترتيب واحد، ومنع أن تكتب مصاحف على خلاف ذلك. والتراويح كذلك موافقة للسنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى قيام الليل وبين في رمضان جماعة، وما منعه إلا خشية أن تفرض، منعه الاستمرار إلا خشية أن تفرض عليه. عشان هم دايما بيجيبوا الحتة دي أهل البدع، ويجيبوا كلام الشافعي يقول لك أنتم ما تفهموش. طب كملوا كلام الشافعي عشان تعرفوا. دايما هم يبتروا النقول حتى عن الأئمة، لنقول ما وافق السنة فهو إيه؟ محمود. وده فعل عمر رضي عنه. التقسيم ده لو هنتفق على ضابطه هذا فلا مشاحة فيه، لأن هو المقصود بها بدعة ليه؟ لغوية، وليس بدعة شرعية. ممكن يسأل على بدعة مذمومة وكيفية مخففة للسنة؟ ممكن إيه؟ يسأل على بدعة مذمومة وكيفية مخففة للسنة، يعني المعايير اللي بتخلف السنة إزاي؟ نقول كل البدع الاعتقادية من البدع المذمومة ومخالفة للسنة، لأنها ليست طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو قلنا بدعة القدر، نفي القدر، بدعة الجبر، بدعة نفي الصفات، جزما ويقينا لم يرد هذا عن إيه؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأحدث. والطريقة نفسها طريقة علم الكلام طريقة محدثة لم يقولها النبي عليه الصلاة والسلام، ترتب على ذلك مخالفة الكتاب والسنة في أي واحدة من دول، لأن ربنا أثبت صفاته في القرآن وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أثبتها الرسول عليه الصلاة والسلام. جم قالوا لا يجوز أن نصف الله بأن له إيه؟ بأن له يدان أو أن له وجه ونحو ذلك، يبقى خالفوا ليه؟ السنة، فهي بدعة مذمومة. بدعة القدر، نفي القدر، بدعة القول بالجبر، بدعة الإرجاء، بدعة تكفير المسلمين بالذنوب أو بمجرد الخلاف معهم حتى في أمر سياسي، فهذا تجرأ عليه أهل البدع. بدعة سب الصحابة رضي الله عنهم والطعن فيهم، فإن هذه كلها فيها مخالفة للإيه؟ للسنة. يعني أحدثوا سب أبي بكر وعمر، والسنة فيها مدح إيه؟ أبي بكر وعمر، يبقى خالفوا السنة فعلا. البدعة المحمودة موافقة للسنة، يعني شيء فعله إنسان مجددا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، تسمى بدعة ليه؟ عشان ما كانتش موجودة قبليه، أو على إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يواظب عليها. الصحابة كان عندهم تردد شديد جدا حتى في الأمور العملية، ليست يعني في أمور العبادات والعقائد، يعني يفعلوا شيئا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يدلنا على خطر البدع. البدع بقى قلت لكم البدع الاعتقادية دي أخطر أنواع البدع، وهي دي اللي بيتكلم عليها العلماء دائما في أنواع البدع. وكذا سب مثلا علي بن أبي طالب، اللي هو النصب ومعاداة أهل البيت، مناصبة أهل البيت الأعداء، ضد بدعة يعني جبنا وبدعة التشبيه والتمثيل في الصفات على عكس بدعة التعطيل والنفي، سواء كان بتأويل أو بتعطيل مجرد. طب وفي بدع عملية؟ نعم في بدع عملية، بدع ليس لها أصل من الكتاب ولا من السنة. يعني احنا المتفق عليه مثلا، عشان كده بنقول مثلا في أمر المولد النبوي، نقول الكتاب البخاري هو من أوله لأخره عندنا حديث واحد في فضل يوم الثاني عشر من ربيع. طب هم جابوا فضائل الأيام المختلفة، جابوا أيام يعني فضل رمضان، وجابوا فضل العشر الأول من ذي الحجة، وجابوا فضائل عاشوراء، مش كده؟ عندكم رواية واحدة مش في البخاري بس، بخاري ومسلم والسنن والمسانيد. لا ده انتم مقرين بان تعظيم يوم 12 ربيع انما حدث في المئة بعد المئة الثالثة. يعني انتم في المئة الثالثة بس بدأ ايام الفاطميين او اللي هم الباطنية في الحقيقة لما بدأ هذا الامر. قبل كده لا الأئمة، كتب الفقه بتاعت الأئمة الكبار، مثلا شوف كتاب الموطأ، وشوف كتاب الأم للشافعي، وشوف مسند الإمام أحمد، هتلاقوا عندهم تعظيم يوم الثاني عشر والقول بأنه أفضل من ليلة القدر. البدع الضلالات بقى اللي بيقولوها هذا الكلام إنما أحدثوه من عند أنفسهم، فعشان كده بقت بدع إيه؟ مذمومة، ليس لها أصل في السنة. أحدثوا هذا الأمر والصحابة رضي الله عنهم يمتثلون اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في تخصيص يوم الاثنين بالصيام، لأن هذا هو يوم المولد. أنتم ما عندكوش اعتبار 12 ده 12 ربيع طلع موافق ليوم اثنين ولا لا، وبعدين أنتم تحتفلون به بطريقة إيه؟ مخالفة. وتلاقي يعني إيه الرسول صلى الله عليه وسلم شرع الصيام وأنتم تجعلون ذلك بشرب الشربات واكل الحلاوه. هو صح والله، يقول لك واحد يقول لك لو الرسول قال لنا ما تحتفلوش هنحتفل. ليه؟ علشان الادب مقدم على العلم. الاختراع الباطل ده ان الادب هو الادب، كيف يكون قائما على غير العلم وعلى غير اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ازاي يبقى اسمه ادب؟ ده انت بتخترعه. على هذا نستكمل المره القادمه ان شاء الله. قل قل هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيره انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.